وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على مقدمة أصول التفسير لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى، والذي يعقد إلى جامع الخليل بمدينة صفاقس بتونس، وينقل على غرفة إمام دار الهجرة العلمية. وفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضاه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. وقد سمعنا فيما قرأ القارئ من الفصل الأول من فصول هذه المقدمة، والتي سيدور عليها كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي من أشكل المواضع في هذه المقدمة كما سيتبين لكم ذلك، إلا أننا ندعو الله عز وجل أن يكشف ما أشكل منها، فهو ولي ذلك والقادر عليه. وهذه القاعدة أو الأصل الذي ذكره أبو العباس رحمه الله تعالى هاهنا، قال فيه: يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه. فقوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم، يتناول هذا وهذا. هذا كلامه، وما يأتي بعده في هذه المسألة أو هذا الأصل أو هذه القاعدة التي فهم منها كثير من العصريين أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول ويقرر بأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر جميع القرآن لأصحابه واستعملوا هذا اللفظ، كما ذكر ذلك العلامة الكبير محمد حسين الذهبي رحمه الله في التفسير والمفسرون، الفصل الأول فهم النبي صلى الله عليه وسلم. وفهم من هذا أن شيخ الإسلام يقرر بأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر لأصحابه جميع ألفاظ القرآن كما بيّن لهم معاني القرآن، أو جميع معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه. أما بيانه عليه الصلاة والسلام لألفاظ القرآن بمعنى إقامة حروف القرآن وتلقين الصحابة وتلقيهم للقرآن عنه عليه الصلاة والسلام مشافهة بقراءاته ووجوهه وأحرفه، فهذا لا إشكال فيه والإجماع منعقد عليه. وإنما وقع الإشكال والخلاف بسبب كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذا، في أن النبي صلى الله عليه وسلم هل فسر القرآن أو هل فسر كل القرآن لأصحابه. وممن فهم هذا قبل الشيخ الدكتور محمد حسين الذهبي رحمه الله الحافظ السيوطي رحمه الله في كتابه معترك الأقران، وفي كتابه أيضا الإتقان في علوم القرآن، فإنه فهم هذا من كلام شيخ الإسلام. وظاهر كلامه أنه يميل إلى ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وبالنظر إلى كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه، نجد أنه عبر بالبيان ولم يعبر بالتفسير، لم يعبر بالتفسير وإنما عبر بالبيان. ومن المعلوم أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من أدق الناس في مسألة الألفاظ المتعلقة بعلوم الشريعة، وهذا أمر يعرفه القريب والبعيد من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومناقشاته لمخالفيه. ويبعد أن شيخ الإسلام رحمة الله عليه لا يفرق بين مصطلح التفسير وبين مصطلح البيان. فإذا قال قائل بأنه فهم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا أن معنى البيان هو معنى التفسير الاصطلاحي أي الذي درج على اصطلاحه المفسرون، بمعنى أن المفسر يفسر الآيات ويفسر القرآن ويفسر السور آية تلو آية وسورة تلو سورة إما بغريب ألفاظها أو بالمعنى الإجمالي لها أو ما يسمى بالتفسير الموضوعي للقرآن. فلا شك أن هذا قد أبعد القول وأبعد الفهم عن كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، لأن شيخ الإسلام لم يقل بأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن لأصحابه، وإنما قال بيّن القرآن بيّن معانيه. وهذا البيان لا يلزم أن يكون بالمعنى الذي اصطلح عليه المفسرون والذي صار علما مستقلا مصطلحا عليه بين أهل التفسير. هذا لا يفهم من كلام النبي من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهذا شيء واضح. إلا أنه لا بد من مزيد لإيضاحه، لأنه من المسائل المهمة الدقيقة. نحن نعلم أن من مباحث علم اللغة وعلم الأصول ما يسمى بالمبين أو المبين، ويقابله المجمل. ولا شك في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا في القرآن ولم يبينه لأصحابه، لكن هذا البيان لا يلزم أن يكون تفسيرا، لا يلزم أن يكون هذا البيان هو التفسير الذي اصطلح عليه. ولهذا ناقش كثير من أهل العلم ومن الباحثين في الأطروحات وما أشبهها هذه المسألة بمثل هذا النقاش. وشيخ الإسلام لما ذكر هذه المسألة ذكر أدلة تدل عليها، وليس في مضمون هذه الأدلة التي سنسمعها جميعا ونقرأها جميعا من كلام شيخ الإسلام رحمه الله ما يدل أي دلالة على أنه أراد التفسير الاصطلاحي. وأنا أكرر هذا المعنى لأن الذي يفهم من كلام شيخ الإسلام هو أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن القرآن، وفي كتابه العقيدة الواسطية ما هو أصرح من هذا لو أراد قائل أن يقول بأنه فسر أو أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن، لأنه قال والسنة تفسر القرآن تبينه، كما قال رحمه الله تعالى في كتابه العقيدة الواسطية. وهذا القول في كلام أئمة السلف كثير، يعني أن السنة مفسرة للقرآن وموضحة للقرآن، وهذا شيء يعني ليس مستنكرا. فإن أبا عمرو بن العلاء رحمه الله تعالى أحد القراء السبعة يقول الحديث يفسر القرآن، كما في التهذيب للمزي. وعبد الرحمن بن مهدي رحمه الله كما عند الخطيب في الكفاية يقول الرجل إلى الحديث أحوج منه إلى الأكل والشرب، الحديث يفسر القرآن، الحديث يفسر القرآن. و هذا أيضا جاء عن الإمام أحمد وجاء عن جماعات من أئمة السلف. وقد ذكر ابن مسعود ذكر السيوطي عن ابن مسعود رضي الله عنه ونسبه إلى ابن أبي حاتم أنه قال: ما من شيء إلا بين لنا في القرآن، ولكن فهمنا يقصر عن إدراكه. فلذلك قال تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم. والإمام أحمد رحمه الله لما قال في أول رسالة عبدوس بن مالك العطار التي هي مشهورة بأصول السنة، قال: السنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن. على كل حال، قضية التفسير الاصطلاحي كون أننا نجزم بأن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أراد هذا المعنى، هذا فيه بعد. أما أن يقال بأن النبي عليه الصلاة والسلام فسر القرآن بهذا المعنى الاصطلاحي، فإن شيخ الإسلام لا هو ولا غيره يدعيه ادعاء تاما. ومعلوم أيضا أن العلماء رحمهم الله في القديم وفي الحديث حاولوا أن يجمعوا الآيات التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في بسنته، يعني الذي يفهم منها أنها على المعنى الاصطلاحي المعروف عند أهل التفسير. ومن هؤلاء الحافظ السيوطي نفسه رحمه الله في كتابه الإتقان في علوم القرآن في آخر الكتاب جمع الأحاديث التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر فيها القرآن، ولم يذكر رحمه الله تعالى فقط ما صح منها، وإنما ذكر جملة ما وقف عليه رحمة الله عليه، ذكر جملة ما وقف عليه من السنة. يعني الأحاديث ومن عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن لم يكن ذلك صحيحا، وأخذت أيضا رسائل في هذا المعنى وهي مطبوعة كثيرة لا نطيل بذكرها، معلومة لمن له اعتناء بهذا الباب، بعضها مطبوع وبعضها مخطوط. وعلى كل حال، هذا الذي يفهم من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، لا أنه يفهم منه، وأكرر هذا، أنه أراد المعنى الاصطلاحي، لأن كثيرين من الناس فهموا هذا ثم استشكلوا وجود الخلاف عن الصحابة في تفسير بعض آي القرآن، مع أننا نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر لهم القرآن. أضرب لكم مثلا مما استدل به السيوطي من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فقد قال في معترك الأقران في إعجاز القرآن، قال: والجواب أن الصحيح، طبعا بعد كلام سابق، قال: فإن قلت. قد أخرج البزار عن عائشة قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر شيئا من القرآن إلا آيا بعد تعليمه إياهن من جبريل. طبعا هذا الحديث ضعيف كما سينبه عليه السيوطي. والجواب أن الصحيح عند ابن تيمية وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه جميعا أنه قال: من آخر ما أنزل الله آية الربا، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض قبل أن يفسرها. قال: دل فحوى الكلام على أنه كان يفسر لهم كل ما أنزل، وأنه إنما لم يفسر هذه الآية لسرعة موته بعد نزولها، وإلا لم يكن للتخصيص بها وجه. وقد أول ابن جرير وغيره حديث عائشة أنها إشارات إلى آيات مشكلات إلى آخر كلام السيوطي رحمه الله تعالى، وله كلام أيضا شبيه بهذا في أو أصرح من هذا فيما أشرت إليه سابقا في كتابه الإتقان. أرجو أن يكون هذا الموضع قد فهم على هذا المعنى، ولأن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما بدأ الاستدلال على هذا الأصل استدل بقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم، وبيان النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن لا يلزم أن يكون هو المعنى الذي اصطلح عليه المفسرون رحمهم الله. ولهذا ذكروا في كتب علوم القرآن والتفسير الأوجه التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفسر أو يبين فيها لأصحابه هذا القرآن، ومنها التفسير الاصطلاحي، يعني من ضمن البيان التفسير هذا الاصطلاحي الذي اصطلح عليه المفسرون. مثال ذلك مثلا في حديث عدي بن حاتم عند الترمذي وغيره بسند صححه طوائف من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. وكذلك فسر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه الظلمة كما في الصحيحين في حديث ابن مسعود الذي جاء في آية الأنعام بالظلم الذي جاء أو بالظلم الذي جاء في سورة لقمان كما في قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فشق ذلك على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فقال لهم أما سمعتم قول العبد الصالح لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وكذلك تفسيره عليه الصلاة والسلام لقوله تعالى وإن منكم إلا واردها لما قرأ عليهم ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. ومن بيانه عليه الصلاة والسلام للقرآن بيانه له بالفعل، فإنه لما حج كما في صحيح الإمام مسلم قال لأصحابه كما في حديث جابر في صحيح الإمام مسلم لتأخذوا مناسككم، هذا لفظ مسلم لتأخذوا مناسككم، وقع في غير مسلم لتأخذوا عني مناسككم. وكذلك تفسيره عليه أو بيانه عليه الصلاة والسلام بالفعل للوضوء، فإنه لما توضأ كما في حديث عثمان رضي الله عنه قال من توضأ نحو وضوئي هذا. وأيضا بيانه عليه الصلاة والسلام للصلاة بفعله وقوله كما قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا النوع لا شك في أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يترك شيئا من القرآن إلا وقد بينه لهم بهذا المعنى لكن قد يقول قائل بأن بعض الصحابة لم يعلموا بعض هذا، بمثل هذا أو بمثل هذا التفسير أو ما أشبه ذلك، ولذلك نقل عنهم الخلاف الذي عبر عنه شيخ الإسلام بأنه قليل، وهو يقول بأن هذا من الأدلة الدالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم القرآن، وأن اختلافهم في التفسير هو كاختلافهم في الأحكام مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لهم الأحكام، فبيانه للأحكام ليس دليلا على انتفاء اختلافهم، فتفهم هذا لأنه سيأتي معنا من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وقد بينه رحمه الله غاية البيان. ومن هنا ذكر هذه الآية، وهي قوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم. فوقع البيان بسنته عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا مثل قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، فإن هذا راجع أيضا إلى مسألة بيان النبي عليه الصلاة والسلام لهذا القرآن. وكثير من المعاصرين والباحثين يدورون في فلك أو في فلك الشيخ محمد حسين الذهبي رحمه الله ومناقشته لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما فهمه من هذا المعنى. فإن الله عز وجل قال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وهذه النصوص واضحة في بيان النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن. ومشكل عظيم أن يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين القرآن لهذه الأمة، ولكن وقع البيان، ولا يلزم أن يكون هذا البيان مما هو من وجه التفسير الاصطلاحي. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى استدل في هذا الفصل أو في هذا الأصل أو في هذه القاعدة بجملة من الأدلة على ما قرره. من هذه الأدلة ما هو من قبيل المنقول، ومنها ما هو من قبيل المعقول. يعني استدل بجملة من النصوص، والمنقول قسمان الذي استدل به: إما من جهة النصوص، وإما من جهة الآثار. والمعقول الذي استدل به أيضا متنوع وكثير عليه رحمة الله، حتى لا يدع مجالا للشك في وقوع بيان النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن. وبعض الناس قال بأن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لم يرد هذا التفسير لأنه ذكر في آخر هذه المقدمة أو المقدمة أثر ابن عباس، وهو آخر ما ختم به هذه الرسالة، في وجوه تفسير القرآن، وستأتي معنا. وهو قوله: وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد قال: قال ابن عباس: التفسير رضي الله عنهما: التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله. سيأتي معنا الكلام على هذا. وأيضا ذكر أثر ابن عباس في أواخر هذه الرسالة وكرره في أن القرآن يفسر بعضه بعضا، وأن من أعياه ذلك فليطلبه من القرآن، فإن لم تجده طلبته من السنة، فإن لم تجده فمن لغة العرب، إلى آخر ما هنالك. وعلى كل حال، هذا ما ظهر لي من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وأستغفر الله من ذلك كله بعد طول دراسة وتلق وبحث لهذه المسألة، في أن شيخ الإسلام رحمه الله حمل كلامه هذا، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام فسر القرآن جميعه لأصحابه على المعنى الاصطلاحي الذي يعرفه المفسرون. ولكن شيخ الإسلام رحمه الله ذكر أن وجود الاختلاف في التفسير ليس دليلا على عدم البيان. فنحن نعلم أن بعض الصحابة كما ذكر في كتابه رفع الملام، وكما أشار إليه في هذه المقدمة، وهي أيضا من المباحث المهمة، وهو ما يتعلق بأسباب الخلاف الواقع في الشريعة. وأن بعض الصحابة قد خفيت عليهم بعض السنن، وليس اختلافهم في هذه السنن وفي هذه الأحكام ليس دليلا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين هذه الأحكام. الأدلة التي استدل بها شيخ الإسلام على هذا أولها قوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم، وذكرت لكم أيضا ما يتعلق بهذا المعنى أو هذا اللفظ من القرآن. والدليل الثاني الذي استدل به شيخ الإسلام هو فعل الصحابة رضي الله عنهم فيما بينهم ومع طلابهم، فقد قال: وقال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا وهذا الأثر أخرجه الطبري في تفسيره وابن سعد في طبقاته وكذلك ابن أبي شيبة رحمه الله في مسنده وعبد الرزاق أيضا في المصنف وابن أبي شيبة في المصنف كما ذكر سابقا وكذلك رواه في فضائل القرآن وكذلك أحمد رحمه الله وغيرهم من الأئمة، وهو أثر صحيح عن أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله. الظاهر أنني وهمت في تخريج الأثر، على كل حال أثر رواه أبو سعد في الطبقات وابن جرير الطبري وابن أبي شيبة في مسنده، هذا قول أبي عبد الرحمن السلمي. هذا الدليل الثاني مما استدل به شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو طريقة تعليم الصحابة للتابعين لهذا القرآن. فإن أبا عبد الرحمن السلمي وهو عبد الله بن حبيب رحمه الله ورضي عنهم من كبار أئمة التابعين، وهو غير محمد بن الحسين أبو عبد الرحمن السلمي الذي هو تلميذ الدارقطني صاحب دقائق التفسير. هذا الأثر واضح وجلي في أن التابعين تلقوا القرآن من الصحابة كما تلقاه الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم، قارنين ذلك له بالعلم والعمل. والدليل الثالث مما احتج به شيخ الإسلام رحمه الله من على هذه المسألة ما جاء أيضا في آثار الصحابة، قال: ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة وقال أنس: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا. وهذا الأثر رواه الإمام أحمد في المسند بإسناد صحيح، وأصله في الصحيحين في حديث أنس في قصة الرجل الذي كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم القرآن ثم رجع إلى قومه فارتد نصرانيا فأماته الله فحفروا له، وكلما حفروا له نبذته الأرض وهذا الأثر أيضا يوضح ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من تلقي القرآن، وأن الصحابي الذي يقرأ البقرة وآل عمران بمعنى أنه يحفظ البقرة وآل عمران، فإنه قال جل في أعيننا. وهنا تذكرت أيضا أن الشاطبي رحمه الله وهو استفاد كثيرا في كتبه وخصوصا الموافقات من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أيضا ذهب إلى ما ذهب إليه شيخ الإسلام، فإنه قال في الموافقات: إن السنة إنما جاءت مبينة للكتاب شارحة لمعانيه. ثم ذكر جملة من الأدلة الدالة على هذا فيما استنبطه من الكتاب ومن السنة، فيما استنبطه رحمه الله تعالى في الكتاب وفي السنة. ولا نزال أيضا في كلام شيخ الإسلام في جملة ما احتج به على أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لأصحاب القرآن وأن الصحابة بيّنوا القرآن للتابعين. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنه قوله: لقد عشنا برهة من دهرنا وإن أحدنا لا يؤتى الإيمان قبل القرآن وتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فنتعلم حلالها وحرامها وما ينبغي أن يوقف عنده منها كما تتعلمون أنتم القرآن اليوم. ولقد رأينا اليوم رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته ما يدري ما أمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يوقف عنده. وهذا الأثر رواه الحاكم في مستدركه، ومن طريقه رواه البيهقي. والشاهد منهم أنه قال بأنهم كانوا يقفون عند حلالها وحرامها، قال: فنتعلل حلالها، نتعلم حلالها وحرامها. وكذلك ابن مسعود رضي الله عنه، لما قال: لو أني أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تضرب إليه أكباد الإبل لا ذهبت إليه، أو بهذا المعنى. وهذا لو تتبعه طالب العلم لوجده كثيرا. وصلنا إلى قول شيخ الإسلام رحمه الله في سياق أثر أنس: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا. قال: وأقام ابن عمر على حفظ البقرة عدة سنين، قيل 8 سنين، ذكره مالك. مالك رحمه الله تعالى ذكره في الموطأ، وشيخ الإسلام عبر بأنه ذكره، وإسناد هذه الرواية منقطع، لكن جاء في الرواية الأخرى أنه مكث فيها 4 سنين. 4 سنين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وذلك أن الله تعالى قال رحمه الله ابن تيمية: وذلك أن الله تعالى قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وهذا أيضا من الأدلة النقلية التي استدل بها شيخ الإسلام رحمه الله: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. والتدبر فرع عن البيان، فإن من لم يعرف البيان للقرآن لم يصل إلى التدبر منه. وقال: أفلا يتدبرون القرآن، وقال: أفلم يدبروا القول. وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن، هذا استنباط شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال: وعقل الكلام، قال: وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن، يعني أن الإنسان لا يمكن أن يصل إلى مرحلة التدبر قبل أن يعرف معاني الكلام الذي يتلى عليه ليتدبره. ومن جملة الأدلة التي استدل بها قال: وكذلك قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. قال: وعقل الكلام متضمن لفهمه، يعني أن الإنسان لا يعقل كلاما ويتأمل فيه وهو لم يفهمه ولم يدري ما مراد المتكلم منه. ثم انتقل إلى طرف من الأدلة العقلية أو التجريبية كما يقولون، فقال: ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك. يعني أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول بأن كل كلام على يتكلم به الناس ويتخاطبون فيما بينهم أن مقصود المتكلم منه أن يفهم المتلقي عنه ما أراده. فإذا كان هذا في مخاطبات الناس وكلام الناس فإن هذا في كلام الرب جل وعلا الذي المقصود منه هداية الناس وإخراجهم من الضلالة إلى الهدى ومن الظلمات إلى النور، أن هذا من أعظم المقاصد وأجلها. وثمة دليل آخر من جهة عقلية أو تجريبية أنه قال: وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ القوم أو قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم. هذا أيضا من ضمن الأدلة أو الوجوه التي احتج بها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وقوله ولا يستشرحوه يعني لا يطلبون شرحه، لأن السين والتاء الداخلة على الفعل تدل على الطلب، يعني لا يطلبون شرحه وإنما مجرد أنهم يقرؤون ألفاظا لا يفهمون معانيها، وكلام الله جل وعلا أحق بذلك وأولى. ولما فرغ من هذه من هذا الأصل ومن هذه الأدلة فرع على هذا أو قرر على هذا المعنى أن من أسباب قلة النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن راجع إلى أنهم تلقوا تفسيره عن النبي صلى الله عليه وسلم، فوصل إلى النتيجة وهي قال: ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا، وهو وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم. وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهو واضح، وهو من جل فوائد هذه المقدمة في فضل عصر الصحابة وعصر التابعين. فإن الصحابة لما تبين لهم القرآن ولم يكن عندهم شيء مشكل فيه، وما استشكلوه سألوا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى في سنته من استشكالات وقعت لعائشة رضي الله عنها، واستشكالات وقعت لعمر، واستشكالات وقعت لأبي بكر وما أشبه ذلك، فكان يفسرها. وكذلك التابعون من بعدهم لما تلقوا عن الصحابة وقعت لهم استشكالات كما وقع للزبير رضي الله عنه في مسألة الصفا والمروة وسؤال عائشة رضي الله عنها وبينت له ذلك، عائشة رضي الله عنها أيضا مع النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة العرض. وهذا من تأمل في السنة وجد من ذلك شيئا كثيرا. والصحابة رضي الله عنهم كما سيبين شيخ الإسلام رحمه الله لم يكن بينهم اختلاف كثير في تفسير القرآن، وقد أثبت اختلافهم. وهذا الاختلاف هو نوع من الاختلاف أو هو كالاختلاف في الأحكام التي اختلفوا فيها كما ذكرت آنفا. قال: ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا، وهو وإن كان في التابعين أكثر منهم في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم. وسيذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنواع الخلاف وما يتعلق به في القرآن وكيف نحمل هذا الخلاف في ما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. على كل حال الإخوان في الجامع أرسلوا رسالة بأنه قد ثوب للصلاة عندهم، ففيما سمعنا إن شاء الله تعالى كفاية، ونكمل إن شاء الله ما تبقى من كلام شيخ الإسلام وهو مهم فيما يتعلق ببيان النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن في درس قادم. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.